قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن المحاجر قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان لا أمي توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي أنها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن حجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالوا حدثنا الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عوف بن مسعود قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان لا أمي توفي قبل أن تقضيه. يقول استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه عن أمه أنها نذرت نذرا توفيت ولم توفي به، هل أفي عنها؟ قال نعم أوفي عنها، النذر يوفى عنه، إذا نذر نذرا ومات يوفى عن الإنسان. قال رحمه الله حدثنا يا ابن يعيان قال قرأت على مالك أهو حدثنا أبو بكر النبي شيبة وعمر الناقد ساق بن إبراهيم عن ابن عيينة أهو حدثني أرمس بن يعيا قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أهو حدثنا إساق بن إبراهيم وعبد بن عميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أهو حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل كل عن الزهري بإسناد الليث ومعنى حديثه. قول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم قالوا عن ابن عيينة قال ثم حول السند فقال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أخبرني يونس قال ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال وحدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر ثم حول السند فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن بكر بن وائل كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مران عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشهيد. كل إمام مسلم حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا، النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل، ونهى ربنا نهى عن النذر لكنه مدح اليفور، يفرون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، لكنه نهى عنه، ربنا نهى عنه والرسول نهى عنه عليه الصلاة والسلام. النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن ابي حكيم عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وانما يستخرج به من البخيل. كل ما مسلم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن ابي حكيم قال عن سفيان قال عن عبد الله بن دينار قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر. كون النبي عليه الصلاة والسلام قال النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل. وإنما يستخرج به من مال البخيل، لا يقدم شيء ولا يؤخر شيء، وإنما يستخرج به من مال البخيل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر بن شعبة أو حدثنا محمد بن المثنى بن بشار واللفظ للمثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بن عبد الله بن مران بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر قال عن شعبة حدثنا شعبة قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن منصور عن عبد الله بن مرة قال عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير نعم. وإنما يستخرج به من البخيل من مال البخيل. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن آدم قال حدثنا مفضل أو حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار ولا حدثنا عبد الرحمن بن سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وحديث جرير. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان قال كلاهما عن منصور بهذا الإسناد يعني والمتن. قال رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنزلوا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وانما يستخرج به من البخيل. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بشيء لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل. الناس الآن واقعين في النذر نعوذ بالله لأن بخل يخرج الله من أموالهم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت الآلاء يحدثنا بها أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن قال عن أبي عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل من مال البخيل. قال رحمه الله حدثنا ابن ايوب وقتيبة بن سعيد علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل وابن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو عن عبد الرحمن العرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يقرب من ابن ادم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد ان يخرج. الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو قال عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقربني من آدم شيئا إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له شيئا لم يقدره النذر يقدر ما قدر الله له سيأتي والنذر لا يغير شيئا ولكن النذر يوافق القدر ولكن النذر أحيانا يوافق القدر ويخرج بذلك يوافق القدر. نعم ويخرج بذلك من البخيل يخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجه ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجه. البريء ما هو مخرج، البخيل ما هو مخرج، لكن القضاء والقدر، لاحظ القضاء والقدر يأتيه بالنذر هذا حتى يخرج من عليه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني من عبد الرحمن القاري وعبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز، وعبد العزيز قال كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو، عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله، بهذا الإسناد مثله يعني والمثل. قال رحمه الله حدثني زهير بن أبو علي بن عجل السعدي واللفظ للزهير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب بن أبي خلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حسين وأنا كان سقيف خلفاء لبني عقيل فأسرت سقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه عضوا فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وهو في الوثاق قال يا محمد فأتاه فقال ما شأنك فقال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج فقال عظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيل ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد وكان رسول الله صلى الله عليه رحيما رقيقا فرجع إليه فقال ما شأنك قال إني مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلا تقل الفلاح ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد فأتاه فقال ما شأنك قال إني جاي فاطعمني وزمان فاسكني قال هذه حاجتك فهدي بالرجلين قال أسرت امرأة من الأنصار أصيبت العضبى فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريهون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفضلت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا أدنت من البعير رغى فتترك حتى تنتهي إلى العضبى فلم ترك قال وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونزروا بها فطلبوا فعجزتهم قال ونزرت لله إن نجاها الله عليها لتنهرنها فلما قدمت المدينة راها الناس فقالوا الأدباء ناقة رسول الله صلى الله عليه فقالت إنها نظرت إن نجاها الله عليها لتنهرنها فأتوا رسول الله صلى الله عليه فذكروا ذلك له فقال سبحان الله بيس ما جزتها نذرت لله إن جاء الله عليها لتنهرنها لا وفاء لنذر في معصية ولا بما لا يملك العبد. وفي رواية من حجر الله نذر في معصية الله. قل الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب وعلي بن حجر، علي بن حجر واللفظ لزهير، واللفظ لزهير قالوا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب، أيوب قال حدثنا أبو قلابة، أبو قلابة قال أنا بالمهلب، أنا بالمهلب قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه، عمران بن حسين رضي الله تعالى قال قال كانت سقيف حلفاء لبني عقيل، قال كانت سقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت سقيف رجلين من أصحاب رسول الله، فأسرت سقيف رجلين من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأسر أصحاب الرسول رجلا من بني عقيل وأصابوا معه الأدباء، أصاب معه العضبة ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، فأتى عليه الرسول وهو بالوثاق وهو مربوط قال قال يا محمد، قال يا محمد فأتاه فقال ما شأنك فقال بما أخذتني، فقال يا محمد قال ما شأنك قال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج ولما أخذت سابقة الحاج قال فقال عظاما لذلك أخذتك بجريرة خلفائك، قال أخذتك بجريرة خلفائك ثقيل ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد، ثم انصرف عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فناداه يا محمد يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام رحيما رقيقا فرجع إليه، فرجع إليه فقال ما شأنك قال إني مسلم، قال إني مسلم، قال لو قلتها قبل هذا لا أفلحت كل الفلاح، لكن الحين بعد ما ربطت تقول مسلم ما أفلحت. ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد، ثم انصرف عنه فناداه يا محمد يا محمد، فأتاه فقال ما شأنك، فأتاه فقال ما شأنك قال إني جائع فأطعمني وظمآن فأسكني، قال إني جائع فأطعمني وإني ظمآن فأسكني، قال هذه حاجتك، قال هذه حاجتك، قال نعم، ففدي بالرجلين، ففدي بالرجلين نعم، قال وأسرت امرأة من الأنصار، قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت الأضباء، نعم. وأصيبت العضضاو. وأصيبت يعني أخذت العضة مع ما أخذ. فكانت المرأة في الوثاق. وكانت المرأة في الوثاق من الأنصار. وكان القوم. وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم. وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم. فانفلتت ذات ليلة من فلتت المرأة وصارت كلما قربت من بعير رغى فتركتهم حتى وصلت إلى العظبة ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلم ترق. فركبتها فلم ترق ولم تفش فركبتها ثم هربت. فلحقوها ولم يستطيع أن يلحقوها العظبة تسبق الخيل. فلما وصلت إلى المدينة قالت يا رسول الله أن الله أن انذرت أن نجاني الله لأن حرمها. قال سبحان الله إن جيت الله بها إن جيت الله بها وتنحرين هذا جزاء ما هو جزاءها إن جيت من القتل وتنحرينها لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم لا نذر في معصية الله المعاصي كلها لا تنذر فيها لأنه ما ينعقد ولا فيما لا يملك ابن آدم فانذر أن الله نجاني أن أتصدق ببيت فلان بن فلان ما لا يملك ما تنذر لا نذر فيما لا يملك لا نذر في معصية الله جميعها ولا فيما لا يملك ابن آدم بئس ما جزيتيها تنجيك وتنحرينها لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال رحم الله حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد هو حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نعم وفي حديث حماد قال كانت العذبة لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج وفي حديث أيضا فأتت على ناقة من ذلول مجرسة مجرسة وفي حديث الثقفي وهي ناقة مدربة. الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع العتكي أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد محمد بن زيد قال حماد بن زيد حماد بن زيد ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وابن أبي عمر قال عن عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد كلاهما عن أيوب بهذا بهذا السند يعني والمتن وفي حديث حماد كانت العضبة لرجل من بني عقيل وفي حديث حماد كانت العضبة لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج وكانت من سوابق الحاج وصارت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وفي حديثه أيضا فأتت على ناقة ذلول مجرسة وفي حديثه أيضا فأتت على ذلول مجربة أو مجرسة أو مدربة نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن التميمي قال اخبرنا يزيد بن زريع عن حميد بن ثابت عن انس حدثنا ابن ابي عمر اللفظي قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري قال حدثنا حميد قال حدثني ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا نذر ان يمشي قال ان الله ان تاذي بهذا نفسه لغني وامره ان يركب. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا حميد حميد قال عن ثابت عن انس عن ثابت عن انس رضي الله عنه ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا ابن ابي عمر واللفظ له واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاويه مروان بن معاويه قال قال حدثنا حميد قال حدثنا حميد قال قال حدثني ثابت عن انس قال حدثني ثابت عن انس رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم راى شيخا يهادى بين ابنيه ان النبي عليه الصلاه والسلام راى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال ولد هنا وولد هنا والشيخ بينهم ماسكين الكوف يمشي قال ما بال هذا قالوا نذر ان يمشي قال خلوه يركب والله غني عن تعذيب هذا نفسه. قال رحمه الله حدثنا ابن أيوب وقتيبة وقتيبة وابن حجر قال حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن عمرو وابن أبي عمرو عن عبد الرحمن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا قال ابنه يا رسول الله كان عليه نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وأن ذيك واللفظ قتيبة بن حجر. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب وقتيبة وقتيبة وابن حجر وابن حجر وابن حجر قال قال حدثنا إسماعيل حدثنا إسماعيل عن عمرو عن عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه. أن النبي عليه الصلاة والسلام أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكوا عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا؟ فقال النبي ما شأن هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال يركب فإن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن الدراوردي عن عمرو بن ابي عمرو بهذا الاسناد مثله. والامام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن ابي عمرو بهذا الاسناد مثله قال رحمه الله حدثنا زكريا بن صالح المصري قال حدثنا المفضل عن ابن فضاله قال حدثني عبد الله بن عياش أن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير نقبة بن عامر أنه قال نزلت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيته فقال تمشي ولتركب. والإمام مسلم حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثنا عبد الله بن عياش قال عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عقبة بن عامر الجهني قال أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله قال نذرت أختي أن تمشي إلى البيت الحرام فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتي الرسول عليه الصلاة والسلام فقال تركب وتمشي. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا سيد بن ابي ايوب ان يزيد بن ابي حبيب اخبره ان ابا الخير حدثه عن عقبه بن عامر الجهني انه قال نزلت اختي فذكر بمثل حديث مفضل ولم يذكر في الحديث عافيه وزاد وكان ابو الخير لا يفارق عقبه. قال حدثني محمد بن حاتم بن ابي خلف قال حدثنا رهم بن عباده قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابن ايوب ان يزيد بن ابي حبيب اخبره بهذا الاسناد مثل حديث عبد الرزاق. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال اخبرنا سعيد بن ابي ايوب ان يزيد بن ابي حبيب اخبره ان ابا الخير حدثه عن عقبه بن عامر الجهني قال انه قال نذرت اختي فذكر مثل حديث قال نذرت اختي ان تمشي الى الكعبه الى البيت قال فذكر مثل حديث مفضل المفضل ولم يذكر في الحديث حافية قال تمشي ولتركب. وزاد وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. ثم حول السند فقال حدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره بهذا الإسناد مثل حديث عبد الرزاق الصنعاني. قال رحمه الله حدثني هارون سعيد الليلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى قال يونس أخبرنا وقال أخبرنا حدثنا بن وهب قال أخبرني عبد الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن شماسة عن أبي الخير عقبة بن عامر رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين. يقول الإمام مسلم حدثنا هارون بن سعيد الليلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى قال يونس أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة قال عن عبد الرحمن بن شماسة قال عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين يعني إذا نذر إنسان ولم يستطع أن يوفي بنذره يكفر كفارة يمين، واليمين كفارته طعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام أو عتق رقبة ما فيه، أما صيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين يعني النذر يمين مثل اليمين. فإذا لم يستطع الإنسان أن يفي بنذره فليكفر إطعام 10 مساكين أو كسوتهم كما ذكر الله أو صيام 3 أيام مخير. قال رحمه الله تهني أبو الظاهر أحمد بن عمرو بن سهل قال تهنى ابن وهب أي يونس هو تهني أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينهاكم أن تألفوا بآبائكم. قال عمر فوالله ما ألفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. كل إمام مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ثم حول السند قال أحمد حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس قال ثم حول السند فقال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينهاكم أن تعرفوا بآبائكم. قال إن الله ينهاكم أن تحلفون بآبائكم. قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرة ولا آثرة. كان الناس يحلفون بآبائهم وأبي خذ هذا وأبي خذ هذا كذا والله ما فعلته وأبي. فنهاهم الرب تعالى وتقدس نهاهم الرسول أن نحلفوا بآبائهم لأن الحلف بالآباء الحلف بغير الله على العموم أبو أو غير أبو شرك. الحلف بغير الله شرك لأن الحلف لازم يكون لله خالصا لوجه الله تعالى وتقدس وصفة من صفاته حق من حقوقه تعالى وتقدس أن ننزهه بالحلف. فنحلف بربنا وربي والرحمن تالله الشاهد قال فلم أحلف بها لما ورد النهي من الرسول عليه الصلاة والسلام فلم أحلف بها لا ذاكرا ولا آثرا يعني ولا مخلفا من زمان واذكر بها لا ذاكر الآن تذكرها ولا آثرا كنت حلفت بها سابقا ما حلفت بأبي. قال رحمه الله تهني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال تهني أبي عن جدي قال تهني عقيل بن خالد ها هو تهني إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال تهني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث عقيل ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ولا تكلمت بها ولم يكن ذاكرا ولا آثرا. قول الإمام مسلم حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث الملك بن شعيب قال حدثنا أبيه عن جده قال حدثني عقيل بن خالد ثم حول السند فقال حدثني إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد يعني غير أن في حديث عقيل ما هلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. في حديث عقيل يقول عمر رضي الله عنه ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يكن ذاكرا ولا آثرا. قال رحمه الله حدثنا أبو النبي شيبة عمر الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يعرف بأبي بمثل رواية يونس ومعمر. كل إمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عمر رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه. قال سمع النبي عليه الصلاة والسلام عمر وهو يحلف بأبيه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل رواية يونس ومعمر لا تحلفوا بآبائكم لما سمع عمر يحلف بأبيه وأبي قال لا تحلفوا بآبائكم لأن الحلف حق من حقوق الله تعالى وتقدس فلا تصرفوا عن غيره لا تحلفوا بآبائكم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ها هو حدثنا محمد بن رم واللفظ له قال أخبرنا ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركبه وعمر يعرف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. قل الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث الليث قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح واللفظ له قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه ادرك عمر بن الخطاب في ركبه وعمر يعرف بأبيه وهم سافرين وعمر سمع عمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أو حدثني بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب أو حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير أو حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن إسماعيل بن أمية أو حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك وابن أبي زيد أو حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم كل هؤلاء النافين عن ابن عمر بمثل هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى القطان أيوب ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال عن الوليد بن كثير ثم حول السند فقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أمية ثم حول السند فقال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك وابن أبي زيد ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر وهو يحلف بأبيه فنادى عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم عن الحلف بآبائكم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع من عمر رضي الله عنهما وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. والإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر كلهم عن قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس هو حدثني هرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه بالله فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى وقامرك فليتصدق. كل من مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس ثم حول السند فقال حدثني هرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه بالله فليقل لا إله إلا الله قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بالله قال أحدكم باللات أو قال واللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى وقامرك فليتصدق. من قال لصاحبه تعالى وقامرك فليتصدق، لأن القمار ربا، القمار ربا، فإذا تصدق أكفر عنه ما قال. قال رحمه الله حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد، وحديث معمر مثل حديث يونس غير أنه قال فليتصدق بشيء. وفي حديث الأوزاعي من حلف باللات والعزى. قال أبو حسين مسلم مسلم هذا الحرف يعني قوله تعالى قامرك فليتصدق لا يروي أحد غير الزهري. قال وللزهري نحو من 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في أحد بأزاني دجياد. قول إمام مسلم حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي ثم حول سند، ثم حول سند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، وعبد بن حميد قال وحدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر، معمر قال حدثنا كلاهما عن الزهري بهذا الاسم، كلاهما عن الزهري بهذا الاسم. وحديث معمر مثل حديث يونس، حديث معمر مثل حديث يونس، غير انه قال فليتصدق بشيء، غير انه قال فليتصدق بشيء. وفي حديث الاوزاعي من حلف باللات والعزى، فاذا قال تعال قامرك فليتصدق بشيء. وفي حديث اوزاعي، الاوزاعي من حلف باللات والعزى، من حلف باللات والعزى فليتصدق فليقل لا اله الا الله. قال أبو حسين مسلم هذا الحرف يعني قوله تعالى وقامرك فليتصدق لا يروي أحد غير الزهري. يقول أبو مسلم ابن مسلم رحمه الله صاحب الصحيح، يقول هذا الحرف، هذا الحرف يعني قوله تعالى وقامرك، تعالى وقامرك لا يرويه إلا الزهري، وللزهري أحاديث نحو من 90 حديثا، نحو من 90 حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يشاركه فيه أحد، لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد، بأسانيد جياد، أسانيد أو جياد. الزهري يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام 90 حديثا بأسانيد جياد لكنها مرسلة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر النبي شيبا قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام الحسن بن عبد الرحمن سمرة وأنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالتواقي ولا بآبائكم. قل الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن، هشام عن الحسن قال عن عبد الرحمن بن سمرة، عن عبد الرحمن بن سمرة قال وأنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالتواقي ولا بآبائكم. قال إن النبي عليه قال لا تحلفوا بالتواقي ولا بآبائكم، ولا بآبائكم. قال رحمه الله حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي واللفظ لخلف. قالوا حدثنا عماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رات من الاشعريين استحمله، فقال والله لا اعملكم وما عندي ما اعملكم عليه. قال فلبسنا ما شاء الله ثم اوتي به بل فامرنا بثلاث زود غر الزراء، فلما انطلقنا قلنا وقال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستعمله فألف أن لا يحملنا ثم حملنا، فأتوا فأخبروا فقال ما أنا عملتكم ولكن الله عملكم، وإني والله إن شاء الله لا ألف ولا يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير. قول الإمام مسلم حدثنا خلف بن هشام، خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب، ويحيى بن حبيب واللفظ لخلف، واللفظ لخلف قال حدثنا، قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد عن غيلان بن جرير، عن غيلان بن جرير عن أبي بردة، عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، عن موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين، أتيت النبي في رهط من الأشعريين نستحمله، أستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. يقول فذهبنا ونحن، قال فلبسنا ما شاء الله ثم أوتي بإبل، فلبسنا ما شاء الله ثم أوتي النبي عليه الصلاة بإبل، فأمر لنا أهدها له سعد بن عبادة 6 من الإبل، أهدها له سعد بن عبادة رضي الله عنه، فنادى الأشعريين قال تعالوا خذوا، فقالوا يا رسول الله أنت حلفت، قال والله لا أحمل، لا أحلف على شيء صار غير خير منه، ثم قال ما أنا اللي حملتكم، الله اللي حملكم، الله اللي قبل بعارين حملكم، لكن أنا رسول يقول إذا حلفت على شيء ورأيت غيرها خيرا منها أتيت الذي خير وكفرت عن الأولى، يعني معناها أن الإنسان إذا حلف على هذه الحاجة ثم رأى غيرها خيرا منها يكفر عن هذه الحاجة الحلف هذا اليمين هذه ويأكل التي هو خير. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن علاء الحمداني وتقارب بعض اللفظ قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة نبي موسى رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألهم لهم حولانا إذ هم معهم في جيش العسرة وهي غزوة تبوك فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتعملهم فقال والله لا أحملكم على شيء وأخذت وهو غضبان ولا عشر فرجعت هزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسي علي فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ألبث إلا سويعات سمعت بلالا ينادي يا عبد الله بن قيس فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة بئرة ابتاعهن حينئذ من سعد فانتلك بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه يحملكم إلى هؤلاء فاركبوهن. قال أبو موسى فانطلقت إلى أصحابي بهن فقلت إن رسول الله صلى الله عليه يحملكم إلى هؤلاء ولكن والله لا عدوكم حتى ينتلك معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته لكم ومنعه في أول مرة ثم إطاعه إياه بعد ذلك لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقل. فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياهم ثم إطاعهم بعد فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء. الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن براد ومحمد بن العلاء وتقاربا في اللفظ حدثنا قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرسلني أصحابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أسأله لهم الحملان لأنهم يغزون غزوة تبوك فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم وقلت يا رسول الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم قال والله ما أحملكم على شيء وما عندي شيء وأخذته وهو غضبان ولا أشعر وأخذته وهو غضبان ولا أشعر فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت أصحابي مما سمعت قال ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسي علي غضبان من غيره الرسول غضبان من قبل أبي موسى. نعم. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي فسمعت بلالا ينادي يا أبا موسى يا أبا موسى تعالى. فلما أتيت قال الرسول أبغاك. نعم. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين فأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام فقل خذ هذين القرينين ناقتين منضوجتين وخذ هذا القرينين وخذ هذين القرينين ست بعارين ابتاعهن مربوطات سواء. قال انطلق بهن إلى أصحابك فلا اركبوا عليها. فقل إن الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء. فقل إن الرسول عليه الصلاة والسلام يحملكم على هذه الأبعرة. فاركبوها. يقول أبو موسى انطلقت إلى أصحابي بهن. فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء. قلت إن الرسول عليه الصلاة والسلام يحملكم على هذه الأبعرة. ولكن والله لا عدوكم حتى ينطلق معي بعضكم. ولكن ما يمكن أترككم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة الرسول. لا تظنون أني كذبت على الرسول. فانطلق معي فرقة منهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا والله إنك عندنا لمصدق. ولنفعلن ما أحببت. ولنذهبن معك. فذهب معه فريق منهم حتى أتوا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الأتقي قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة وعن القاسم بن عاصم عن زهد بن جرمي قال أيوب وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث أبي قلابة قال كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته وعليها آلام دجاجة فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال هلم فتلكى فقال هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه فقال الرجل إني رأيت يأكل شيئا فقدرت فهلفت أن لا أطمع فقال هلم أحدثك عن ذلك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشريين نستعمله فقال والله لا أعملكم وما عندي ما أعملكم عليه فلبسنا ما شاء الله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهبيب فدعا بنا فأمر لنا بخمس زود غر الزراء قال فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أغفلنا رسول الله صلى الله عليه يمينه لا يبارك لنا فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستعملك وإنك علفت ألا تعملنا ثم عملتنا أفنسيت يا رسول الله قال إني والله إن شاء الله لا ألف ولا يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتهللتها فانتلكوا إنما عملكم الله عز وجل. والإمام مسلم حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو قلابة الجرمي قال حدثنا يقول عن القاسم بن عاصم عن زهدم الجرمي قال أيوب وأنا لحديث القاسم أحفظ من حديث أبي قلابة قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بالكوفة فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له أبو موسى هلم فإني قد رأيت الرسول عليه الصلاة يأكل من الدجاج يعني من فقال الرجل إني رأيته يأكل شيئا فقدرته رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت ألا أطعمه فقال هلما أحدثك عن ذلك قال إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستعمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه والله حلف عليه الصلاة والسلام والله لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه فلبسنا ما شاء الله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل يعني ست مقرن بعضهم لبعض فدعا بنا فأمرنا بالذوب غر الذرة يعني جديدة ما حتركبها. قال فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه. نقول فلما ذهبنا قلنا أننا استغفلنا الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يبارك لنا. فرجعنا إليه عليه الصلاة والسلام. فقلنا يا رسول الله إن أتيناك نستحملك وإنك حلفت ألا تحملنا. ثم حملتنا. أفنسيت يا رسول الله. أفنسيت يا رسول الله. قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها. إلا أتيت التي خير وتفكرت عن يمين الأولى. فانطلقوا. وليس هو اللي وقال لهم ليس أنا اللي حملتكم حملكم الله. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كان بين هذا الهي من جرم وبين الأشريين ود وإخاء فكنا عند أبي موسى الأشري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج فذكر نحوه. والإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب قال عن أبي قلابة الجرمي والقاسم التميمي قال عن زهدم الجرمي قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء. يقول كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء. فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج فذكر نحو الحديث الأول ودخل رجل وقال تفضل قال لا أنا رأيت تأكل فقدرتها فأخبره أن الرسول عليه الصلاة والسلام حلف أن لا يفعل كذا ثم فعله فقال كفر عن اليمين الأولى وأتى اليمين الجديدة. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.